الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذه المحاضرة في مادة شبهات حول القرآن الكريم للفرقة الثانية أصول دين. وفي هذه اللحظات نذكر بإذن الله تعالى شبهة من الشبه التي أثارها أعداء الإسلام حول القرآن الكريم. هذه الشبهة تقع في صاد 70 وما بعدها في الكتاب المقرر. أرادوا من خلال هذه الشبهة أن يطعنوا في كتاب الله عز وجل، وذلك من خلال اختلاف الصحابة في قراءتهم لكتاب الله تعالى، واستندوا في زعمهم هذا لعدة أدلة، منها أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ وجاءت سكرة الحق بالموت، وغيره يقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ومنها أيضا كان يقرأ بعضهم وأعتدت لهن متكا، وقرأ بعضهم وأعتدت لهن متكأ، ومنها أيضا وتكون الجبال كالصوف المنفوش، والقراءة الأخرى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وغير ذلك من الأمثلة. والهدف من وراء ذلك أن القرآن من وجهة نظرهم ليس من عند الله عز وجل، لأنه لو كان من عند الله لما وجد هذا الاختلاف الذي حدث بين الصحابة. لذا يقول أعداء الإسلام لأهل الإسلام: وأنتم تزعمون أن هذا كلام رب العالمين بعد هذا الاختلاف. هذه هي شبهتهم، هذا هو فكرهم، وهذه هي أقوالهم. وللرد على هذه الشبهة نقول بعون الله وتوفيقه، عندما ننظر إلى الأدلة التي استدلوا بها يتضح لنا ضحالة فكرهم وعدم فهمهم. نعم، وجد هذا الاختلاف بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، لكن الاختلاف لم يكن من عند أنفسهم، وإنما الذي علمهم هذه القراءات المختلفة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزلت عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نزل القرآن على 7 أحرف، وكل هذه الأحرف كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم شاف كاف، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا كيف شئتم. ومفهوم هذا الحديث أن القرآن الكريم نزل على 7 أحرف، أي على 7 أوجه من اللغات متفرقة في القرآن الكريم. والدليل على ذلك من هذا الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فاقرأوا كيف شئتم. وأيضا قصة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مع الصحابي الجليل هشام بن حكيم، عندما سمعه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها له الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عمر: فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أتى بهشام بن حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهشام صلوات ربي وتسليماته عليه اقرأ، فقرأ تلك القراءة فقال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، ثم قال صلوات ربي وتسليماته عليه إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فاقرأه منه ما تيسر. فمن قرأ قراءة عبد الله بن مسعود فقد قرأ بحرفه، ومن قرأ قراءة أبي فقد قرأ بحرفه، ومن قرأ قراءة زيد فقد قرأ بحرفه. وعندما نتدبر وجوه الخلاف في القراءات نجدها في 7 أوجه. الوجه الأول: الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بنائها دون إزالة لصورتها في الكتاب، ولا يغير معناها، وذلك مثل قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، وفي القراءة الأخرى وهل يجازى إلا الكفور. الوجه الثاني: أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها دون إزالة لصورتها في الكتاب، وذلك مثل قوله تعالى ربنا باعد بين أسفارنا، وفي القراءة الأخرى ربنا باعد بين أسفارنا. أما الوجه الثالث: أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها دون إزالة لصورتها، وذلك مثل قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي القراءة الأخرى كيف ننشرها. أما الوجه الرابع: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، وذلك مثل قوله تعالى كالصوف المنفوش، وفي القراءة الأخرى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أما الوجه الخامس: أن يكون الاختلاف في الكلمة بإزالة صورتها ومعناها، وذلك مثل قوله تعالى وطلع منضود، وفي القراءة الأخرى وطلح منضود. أما الوجه السادس: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، وذلك مثل قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وفي القراءة الأخرى وجاءت سكرة الحق بالموت. أما الوجه السابع: أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، وذلك مثل قوله تعالى وما عملته أيديهم، وفي القراءة الأخرى وما عملت أيديهم. وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسوله عليه السلام، وذلك أنه كان يعارضه في كل شهر من شهور رمضان بما اجتمع عنده من القرآن، فيغير الله إليه من ذلك ما يشاء وينسخ ما يشاء وييسر على عباده ما يشاء. فكان من تيسيره أن أمر حبيبه بأن يقرأ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم، ولو أن كل فريق أو كل قبيلة من القبائل أمر أن يبتعد عن لغته طفلا أو ناشئا جهلا لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه. فأراد الله عز وجل برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات والحركات كتيسيره عليهم في الدين، حين أجاز لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا باختلاف العلماء من صحابته في فرائضهم وأحكامهم وصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم. فإن قال قائل هذا جائز في الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحد، يعني إذا كان المعنى واحد والألفاظ مختلفة من الممكن يجوز لنا أن نقرأ، فهل يجوز لنا أيضا إذا اختلفت المعاني؟ يعني إذا كان أو إذا ذلك جاز في الألفاظ المختلفة لكن المعنى واحد يجوز ذلك، لكن هل يجوز في الناحية الأخرى إذا اختلفت المعاني مع الألفاظ المختلفة واختلفت المعاني؟ قيل له الاختلاف نوعان، اختلاف تغاير واختلاف تضاد، فاختلاف التضاد لا يجوز، وهذا لا يوجد بحمد الله في شيء من القرآن إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ. أما اختلاف التغاير فجائز، وذلك مثل قوله تعالى ربنا باعد بين أسفارنا على طريق الدعاء والمسألة، وفي القراءة الأخرى ربنا باعد بين أسفارنا، والمعنيان وإن اختلفا صحيحان، لأن أهل سبأ سألوا الله أن يفرقهم في البلاد فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فلما فرقهم الله في البلاد وباعد بين أسفارهم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وأجابنا إلى ما سألنا، فحكى الله سبحانه عنهم بالمعنيين في غرضين. فإن قال قائل فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوجوه؟ قيل له كل ما كان منها موافقا للمصحف لا يخرج من رسم كتابه جاز لنا أن نقرأ به، وليس لنا ذلك فيما خالفه، لأن الصحابة والتابعين قرأوا بلغاتهم فذلك يجوز لهم، أما نحن فقد جمعنا الله بحسن اختيار السلف لنا على مصحف هو آخر العرض وليس لنا أن نتعداه. فبهذه الأدلة وبهذه الأقوال ظهر واتضح جليا لنا أن الاختلاف بين الصحابة والكرام في قراءتهم لكتاب الله عز وجل ليس من عند أنفسهم، وإنما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كما أنزلت عليه صلوات ربي وتسليماته عليه، وحاشا وكلا لصحابة رسول الله أن يقرأوا أو أن يختلفوا في القرآن من عند أنفسهم. هذه هي الشبهة التي أثارها أعداء الإسلام، وهذه الردود التي قلتها منذ لحظات كافية في دحض هذه الشبهة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.